السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل الذي يتعرض إلى أصول العقائد. انتهينا من الصفة العاشرة، صفة النزول وصفة العجب أيضا، ونحن اليوم على موعد مع الصفة الثانية عشرة، الضحك. الضحك صفة من صفات الله جل في علاه، من الصفات السلبية خطأ، هي من الصفات الثبوتية الفعلية، ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الكتاب بما قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما السنة فجاءت تصريحا من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وصف ربه بالضحك، حيث قال في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وهذا فيه دلالة واضحة على أن الله يضحك، لأنه أضاف الفعل لله جل في علاه. فالله يضحك، نعم يضحك. هل يضحك الله كضحك المخلوق؟ لا، ضحك الله صفة ثابتة له تليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، غير ضحك المخلوق. المخلوق إذا ضحك تعجب أو ضحك من أسباب يجهلها، أما الله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وهو يضحك، وكما قلت يضحك بلا كيفية، وهذا الضحك خطأ وهم. هذا يضحك بكيفية، لكن الكيفية يعلمها الله، نفوض علم الكيفية لله جل في علاه. فإذا سألني سائل وقال: تؤمن وتعتقد بأن ربك يضحك؟ أقول: نعم أؤمن وأعتقد في قلبي اعتقادا جازما بأن ربي يضحك، وضحك الله جل في علاه يليق بجلاله. فالضحك في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني السؤال عن الكيفية بدعة. فهذا يعني الإيمان الصحيح الذي آمن به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك الله، إذا علم العبد أن الله يضحك فإنه لا بد أن يعتقد جازما بلوازم هذا الضحك، فإن الله جل في علاه يضحك للبشر. وإذا ضحك الله لعبد من عباده أراد له الخير، لأنك إذا رأيت عبدا من عباد الله يضحك لك في وجهك إذا كلمته أو إذا طلبت منه شيئا فضحك لك، فأنت ستستبشر خيرا بأن مطلوبك سيتحقق. فما بالكم بالله جل في علاه؟ وطبعا القياس بين الله وبين عباده قياس، القياس أنواع ثلاثة: قياس علة صح، وقياس أيوة قياس شبه، وقياس جلي هو القياس الأولى. كل هذه القياسات باطلة بين الله وبين المخلوق إلا قياس الأولى. فكل كمال يوصف به العبد فالله أولى به وأكمل سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود بأن صفة الكمال هي لله جل في علاه. نقول إذا كان البشر إذا ضحك فإني أستبشر خيرا من ضحكه، فمن باب أولى لذلك الله جل في علاه. فإن الله طالما ضحك من الرجلين، انظروا إلى تمام الحديث، ضحك إلى هذا رجل كان كافرا قاتل رجلا مسلما فقتله، فالمقتول شهيد وقد كتب الله الجنة للشهيد. ما ضحك الله؟ لما ضحك الله؟ ضحك الله لأن الرجل الذي قتل دخل الجنة، والقاتل نفسه سيدخل الجنة. لما؟ لأنه أسلم بعدها فقاتل فقتل في سبيل الله جل وعلا. انظروا إذا ضحك ربكم ماذا يحدث؟ يدخل المرء الجنة بضحك الله وإجابة الله لعبده. ولذلك كما قلنا في التراجم من أساليب يتسامح فيها. ولذلك بين الصفين قام رجل فقال يا رسول الله يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال إذن لم نعلم خيرا من رب يضحك، ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تدخل وتقلع مثلا تقلع الدرع وتدخل بين الصفين تقاتل حتى تقتل مقبلا غير مدبر. فدخل الرجل وهو يعتقد بأن ربه هذا يضحكه، وإذا أضحك هذا ربنا فإن الرجل إثابته عند الله تكون عظيمة. فإذا اعتقد المرء بأن ربه يضحك فإنه سيأخذ بأسباب ضحك الله، وأسباب ضحك الله جل في علاه هي الطاعة، هي الجهاد في سبيل الله، وهي التقدم على أعداء الله بشجاعة وبتالة دون تراخ ودون تقاعد. هذا الذي يثيب المرء بتقدمه لله جل في علاه فيضحك الله من فعله فيثيبه بالجنات. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. هل شوش علينا أهل البدع مرة ثانية؟ نعم، هم ما تركونا ولا تركوا لأنفسهم أن يتمتعوا بهذه الصفة ويعتقدوها اعتقادا جازما. قال المعطلة عطلوا هذه الصفة، أما المحرفة وهم الأشاعرة، الأشاعرة حرفوا هذه الصفة وقالوا لا، إذا قلنا بأن الله يضحك شبهنا الخالق بالمخلوق، والله جل في علاه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقول لا، لا يضحك، لكن الضحك هنا بمعنى الثواب، الضحك بمعنى الثواب أو بمعنى الإرادة، إرادة الثواب. والرد عليهم إخوة الأفاضل، والرد عليهم بنفس القواعد، والرد عليهم أرجو أن يكون النساء للدرس خصيصا للنساء، أرجو أن يكون تدربنا على الرد. والرد عليهم عندما يقولون لا والله ربنا لا يضحك، إنه يريد إثابة من قال فيه أنه يضحك له. كيف نرد عليهم؟ الأشاعرة والله تملأ البشرية الآن، لا تحسبون بأن الأشاعرة اندثروا، بل هم أكثرية كثيرة. القاعدة الأولى خالفتم ظاهر الكتاب، فين ظاهر الكتاب؟ أي نعم أحسنت، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الصحابة، أحسنت، أثبتتم لازم الصفة وهو لوازم الضحك، أن الله إذا ضحك العبد فهو يريد إثابته، ونحن نثبت اللازم مع إثباتنا أولا الصفة، فنحن نثبت الصفة ونثبت لازم الصفة. رد آخر، نعم، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التبليغ ده من لوازم مخالفته للظاهر، كيف نرد عليه مرة ثانية؟ في شيء ثاني ممكن نرد عليهم به؟ نعم، نرد عليهم بإيش؟ بالمعول، يعني نقلب لهم رأس المجنة، نقول أنتم أثبتتم الحياة، وللعبد حياة، فحياة الله كحياة العبد، قالوا لا، حياة الله حياة تليق بجلاله وكماله. قلنا ما الفارق؟ نرجع إلى قاعدة قعدناها، قلنا ما الفارق؟ هذه صفة هذه ذات، ولا هذه صفة ذات وهذه صفة فعل، ما الفارق؟ القول في الصفات كالقول في الذات، لكن ليست هذه الصفات. القول في بعض الصفات كالقول في إيه؟ في البعض الآخر، كما قلتم في صفة الحياة، فقولوا إذا في صفة الضحك، فإن الله يضحك ولا كضحك البشر، وإن الله له حياة لا كحياة البشر. الصفة التي بعد ذلك قال الاستواء على العرش. الاستواء هي من الصفات الإخوة، الاستواء هي من الصفات الصحيح أنها صفة ثبوتية فعلية، لكن إذا قلت أنا بالنسبة للعلو، العلو المطلق في الصفة الذاتية، لكن صفة الاستواء هذا اسمه علو مقيد متعلق بإيش؟ بالكرسي، فدي صفة فعلية، صفة الاستواء صفة فعلية. ومعنى الاستواء يعني العلو والاستقرار. تقول مثلا محمد استوى على الكرسي، الاستواء معناه ايه؟ على وجلس، صح؟ هذا لا يقال ابدا في حق الله. نقول الله استوى على العرش يعني على واستقر، لا على وجلس. وجلس دي حتى في حديث بعض الاثار جاءت وهي موضوعة لا تصح، فالصحيح الراجح ان هو على واستقر، كما قال واستوت على الجودي استقر، فالعلو هنا الاستواء معناه على واستقر. وهذه الصفة ثبتت لله بالكتاب وأيضا بالسنة بل وبالإجماع. أما بالكتاب ففي أكثر من موضع في كتابه قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال جل في علاه خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش. الايات كثيره تبين ان الله جل وعلا قد استوى على عرش. وفي السنه الحديث الذي في الصحيحين ان الله جل وعلا كتب كتابا هو عنده فوق العرش فاثبت العرش. وايضا حديث ابن مسعود الذي حكمه مآل اليه. ابن مسعود الذي قال بين السماء والارض مسيره كذا وكذا، وكذلك بين كل سماء اخرى نفس المسيره، وبين السماء السابعه وبين الكرسي الماء. صح، انا ما اذكر الصحب لله والكرسي، وبين الكرسي وقدر الله قدر العرش. قال والله فوق العرش، ما بين السماء السابعه والكرسي ماء، والله فوق العرش ويعلم ما انتم عليه. وهذا قول ابن مسعود، وهذا حكمه حديثيا. احمد الرافع لما؟ لان هذا من امر لا يدخل الاجتهاد، فاذا لابد ان يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم الرفع، والكلام على اسانيده يعني ان شاء الله يكون الحديث صحيح. فاقول قال فوق العرش ويعلم ما انتم عليه، فهذا تصريح ايضا من السنه، واجمع اهل السنه والجماعه ان الله جل في علاه خلق العرش واستوى على العرش، فزاد العرش تشريفا وتعظيما. والعرش احوج ما يكون لله، حتى لا يتدبر امرؤ في هذه المساله فيقول الله استوى على العرش، اذا يحتاج للعرش، حاشا لله. كما قال اهل البدعه نحن نقول الله استوى صفه من صفاته تدل على كماله جل في علاه، لكن العرش يحتاج الى الله، لا ان الله جل وعلا يحتاج الى العرش. ولما استوى؟ استوى سبحانه وتعالى بدلالة، وهذا الاستواء دلالة على كماله وقوته وعظمته جل في علاه. والعبد إذا علم أن ربه قد استوى على العرش وأنه يعلم ما أنت عليه من صغير أو كبير، من دقيق أو جليل، خشي ربه وتعبد وتارع بالخيرات. وإذا قال يوما من الظهر لم يقل خلوت ولكن قال علي رقيب وهو فوق العرش، نعم وهو فوق العرش. وإذا علم أن الله جل في علاه وهو فوق عرشه يدبر أمر خلقه، مال قلبه لربه جل في علاه واطمأن لتدبير الله جل في علاه. أهل البدع أيضا لم يهنأوا بهذه الصفة، ولم يتركوا أهل السنة والجماعة أن يهنأوا بهذه الصفة الجليلة العظيمة. قالوا الرحمن على العرش استوى؟ لا، لأنه لو استوى قد احتاج للعرش، وكل شيء يحتاج للعرش، ولو استوى يكون قد جلس كما يجلس المرء والعياذ بالله. فشبهتم الخالق بالمخلوق؟ لا والله ما استوى. قلنا طيب الآية قال الله الرحمن على العرش استوى، كيف تقولون أنتم في هذا الصوت؟ قالوا لا، ليس هذا مراد الله، بل مراد الله الرحمن على العرش استولى لا استوى. قالوا عندنا من اللغة ما يعضد ما نقول، قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا استوى بش، هذا بيت شعر، استوى بش على العراق من غير سيف ولا دم مراق، يعني ما اريق دم في اخذ العراق. قال استوى بش على العراق من غير سيف، من غير سيف يعني معنى ذلك كيف استوى على العراق؟ جلس عليها على واستقر عليها، يعني استولى صح. فقالوا هذه لغه تدل ان استوى بمعنى استولى، فماذا نرد عليهم او كيف نرد عليهم؟ اذا اعتقدنا نحن الاعتقاد الجازم الصحيح بأن استوى يعني على واستقر، فكيف نرد عليهم أنهم يقولون استوى يعني استولى؟ واللغة معنا ولغة العرب القرآن نزل بها، إذا ليس المراد استوى، لأننا لو أثبتنا لله استواء شبهنا الخالق بالمخلوق. وأيضا لنا لازم باطل في هذا، إن الله يحتاج إلى العرش، والله لا يحتاج لأحد، بل كل الخلق يحتاجون إليه. سؤال، ما الاسم الذي يدل على هذه الكلمة أن كل الخلق يحتاجون لله جل في علاه؟ اسكت. نعم صح، الصمد. ما معنى الصمد؟ اسم لله الخلائق في حوائجه. طيب كيف نرد على أهل البدع والضلالة؟ كيف نرد على الأشاعرة الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء؟ كيف نرد عليهم؟ خالفتم ظاهر الكتاب لأن الله قال استوى، أنتم قلتم لا استولى، أأنتم أعلم أم الله؟ خالفتم ظاهر السنة لأن الإنسان قال فوق العرش والله فوق العرش ويعلم ما نحن عليه. خالفتم ظاهر السنة وكأنكم تقولون لأنكم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وزور. الثالث خالفتم إجماع أهل السنة والجماعة. الرابع أحسنت. نقول الرابع أن هناك لوازم باطلة لو قلنا بقولكم، لو قلنا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى يلزم من ذلك أن هناك من هو أقوى من الله قد استولى على العرش، ثم حدث الصراع والعراك، ثم بعد ذلك استرد ملكه والعياذ بالله. وهذا من أكبر الكفر، فإن الله مالك كل شيء ورب كل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فمعنى أن تقول بأن استوى استولى كأنه أخذ منه، وهذه دلالة على الضعف، وهذا خرق فيه الربوبية. أحسنتم، هذا خلق في الربوبية، إذ من لوازم الربوبية أن الله القادر القاهر فوق عباده. فأنتم هكذا يعني قدحتم في ربوبية الله جل في علاه. أيضا من اللوازم الباطلة إذا قلتم الرحمن عرش استوى بمعنى أنه استولى، من اللوازم الباطلة أن الله يحدث عباده بما لا يفقهون. هو يقول استوى وأنتم تقولون لا استولى، كأن الله يخاطبنا بما لا نعقل، كأن ظاهر القرآن كفر. حاشا لله ذلك، فإن الله قال على القرآن أنه أنزله بلسان عربي مبين، فهو يخاطبنا بما نعلم، فهذا لازم باطل من اللوازم الباطلة أيضا. طيب إذا قلنا ذلك نقول إذا خطمناكم بهذه اللوازم فلا بد علينا لزاما أن نرد هذه الشبه التي أتيتم بها. قلتم عندنا من اللغة ما يثبت أن استوى بمعنى استولى، واحتجتم ببيت الشعر هذا. فنقول لكم أولا القاعدة عند العلماء، المعنى إذا تردد بين أن يكون شرعيا أو يكون لغويا فإننا نقدم الشرع على اللغة. يعني إذا تردد المعنى أن يكون له في وضع الشرع له معنى وفي وضع اللغة له معنى، فنحن نقدم وضع الشرع، والدلالة على ذلك أو نظير ذلك في الشرع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. والصلاة في اللغة معناها الدعاء، ومعنى ذلك أن الله يأمر كل إنسان أن يقف أو يجلس أو ينام أو يقوم على أنه يدعو الله جل في علاه. صح صح، أقيموا الصلاة معناها تدعو الله جل في علاه؟ لا، أقيموا الصلاة يعني الخمس صلوات التي بينها رسول الله. فالصلاة ودعاها في الشرع معناها هذه الألفاظ المخصوصة، حاجات المخصوصة في أوقات مخصوصة، وإن كانت في اللغة معناها دعاء. فإذا تردد المعنى بين الأمرين فإننا نأخذ بإيش؟ بالشرع. وهنا تردد الأمر في الشرع بالاستواء وبين الاستيلاء، فنقدم الاستواء وهو العلو والاستقرار. الأمر الثاني نقول لكم هو ليس بيت عربي، ليس هذا الكلام من أهل اللغة، بل هو بيت لشاعر نصراني لا يعرف له أنه من العرب، فهذا البيت أيضا ليس من لغة العرب. الأمر الثالث أو الرد الثالث نقول عندنا قاعدة لغوية عند علماء اللغة قالوا الأصل بقاء اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. تعتقدون هذه القاعدة؟ أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. احفظوا القاعدة، القاعدة اللغوية أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. بمعنى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلي، فأنت ستقول أصلي يعني أقوم، فأصلي على الأقل ركعتين أو ركعة وكرين. أما إذا جاءت قرينة بمعنى صلي للدعاء فأنا أصرفه من الوضع الشرعي إلى الوضع اللغوي. مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان صائما ودعي لطعام قال من دعي إلى طعام فليأكل وإلا فليصلي. فليصلي هنا بمعنى إيه؟ فليدعو للذي دعاه للطعام. فالقرينة صرفت الظاهر من الوضع الشرعي إلى الوضع اللغوي. فنقول استوى بشر على العراق الأصل فيها على واستقر، لكن البيت بكمامه بالسياق، لأن القاعدة عند اللغويين أيضا السياق والسباق واللحاق من المفسرات، السياق يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم النهار، من غير سيف. هذه ضميمة للبيت أو لنقول مفسرة لقوله استوى بمعنى أنه استولى من غير أن يعمل فيهم القط. فأصبحت القرينة في نفس البيت أن استوى بمعنى استولى، لأنه ذكر السيف وذكر عدم إراقة الدماء، فهذه قرينة تثبت أن المقصود هو الاستيلاء وليس العلو وإيش والاستقرار. أين هذه القرينة في الآية في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى؟ أين القرينة التي تصرفه؟ ليس تمت قرينة. فإن لم يكن هناك قرينة فلا بد أن يبقى اللفظ على ظاهره، استوى يعني على واستقر، هذا معنى الاستواء، مفهوم؟ طيب نأتي إلى الصفة التي بعدها، ألا وهي صفة العلو لله جل في علاه. وطبعا أنا لابد أخذ الاستواء مع العلو، لأن العلو علوان، علو مطلق وعلو مقيد. العلو المقيد هو الاستواء، هو الاستواء على العرش، لأنه مقيد بإيش؟ بالعرش. أما العلو المطلق فهو علو الذات أو علو الشأن وعلو القهر. فإن الله جل وعلا له صفة ذات وهي العلو، الله جل وعلا علوه علو شأن سبحانه وتعالى، عظمة وبهاء وكمال وقوة وقدرة وعزة، وعلو قهر هو القاهر فوق عباده، بل كل الخلق مقهورون مربوبون لله جل في علاه، كما قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. هذه ده خضوع، خضوع في النهاية، وأيضا خضوع الربوبية في كل العباد، كل العباد لا يستطيعون رد قضاء الله وقدره جل في علاه. فإنه لو أمرض الكافر أو أراد موت الكافر نفذ أمره جل في علاه، هذا من باب علو القهر، علو القهر على عباده جل في علاه. الله جل في علاه هو له علو الذات كما قلت، وعلو الشأن وعلو القهر. وعلو الله له أدلة كثيرة، منها التصريح بالفوقية، قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وأيضا التصريح بالعندية، كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، دلالة على العلو. أيضا النزول يدل على العلو، كيف ذلك؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، هذا دلالة على علو الله، كيف ذلك؟ أبو معاذ أحسنت، النزول لا يكون إلا من علو، فهذه دلالة على العلو. أيضا العروج الصعود أيضا يدل على إيش؟ على العلو، صح، لأن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، لا يكون إلا إلى أعلى. قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي الآخرة قال 1,000 سنة مما تعدون. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لله ملائكة تكتب أعمال العباد يتقابلون في الفجر وفي العصر ويصعدون إلى الله بأعمال العباد. وأيضا حديث الصحيحين أن مجالس العلم تحفها الملائكة فيصعدون بأسماء هؤلاء، فيقال هذا الرجل جاء لحاجة، فيقول الله هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، الغرض المقصود يعرجون يصعدون والصعود إلى علو. أيضا من دلالات العلو الإشارة إلى أعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب فيهم خطبة الوداع قال اللهم قد بلغت، قال اللهم قد بلغت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى أعلى ويقول اللهم، أي يقول اللهم إنك أنت في السماء اشهد على من يقول في الأرض هذا الكلام، فيشير بإصبعه اللهم فاشهد، اللهم فاشهد ونكتها عليه. أيضا حديث معاوية في مسلم ابن حكم السلمي عندما صفع الجارية عندما أكل الذئب غنمها صفعها على وجهها، فجاءت تبكي لرسول الله، وجاء الرجل يستسمح يعني مستعفف، فقال يا رسول الله أعطقها، فقال له ائتني بها أولا، فأتاه بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله؟ فقالت في السماء، فقال ومن أنا؟ قال أنت رسول الله، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وين وجه الشاهد من هذا؟ وجه الشاهد ووجه الدلالة من هذا الحديث، فهذا الحديث دليل على العلو. وين وجه الشاهد ووجه الدلالة؟ قال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أنا؟ من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها. لما؟ والفائنة تدل على علية، اعتقها فإنها مؤمنة. طيب ما الذي دلل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما الذي استدل به النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان هذه المرأة أو هذه الجارية 9 سنوات؟ تعتقدون أن الله في السماء؟ تعتقدون؟ طب دللوا. قالت الله في السماء، هذا وجه الشاهد صح؟ وجه الدلالة ثاني، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط إيمانها بهذا الاعتقاد الصحيح، كأنه يقول لها قد اعتقدت اعتقادا صحيحا دل ذلك على إيمانك، اعتقدت أن ربك في السماء دل ذلك على إيمانك. وسنرى ما معنى في السماء، الغرض المقصود أنه لما قال الله في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. وأيضا قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يقطف عليكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أأمنتم من في السماء، هذه فيها دلالة واضحة على أن الله في السماء. طب يا ترى ما معنى في السماء؟ هل في السماء معناها أن السماء تظله وتقله؟ لا والله، حاشا لله، فإن الله أحاط بكل شيء ولا شيء يحيط به جل في علاه. فمعنى في السماء يعني على السماء. يعني بعض أهل اللغة يرفضون أن الحروف يستعيد بعضها بعض المعنى، والصحيح الراجح أن هم لا، ينتقل المعنى، ينتقل المعنى فيه وتكون بمعنى على، وعلى تكون بمعنى فيه. هذا راجح صحيح وواقع مشاهد حتى في الكتاب. فهنا أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء، ففي هنا بمعنى على. والدلالة على ذلك قول الله تعالى عندما بين منته على عباده أنه جعل لهم الأرض ذلولا، قال فامشوا فيه. ما في حد حفر في الأرض ومشى فيها، صح؟ فامشوا في مناكبها يعني امشوا على مناكبها. وأيضا عندما قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، ما ورد تاريخيا أنه أخذ المنشار ثم أدخلهم داخل النخل، لكن هو ربطهم أو طلبهم على النخل. فهذه فيها دلالة على أن أأمنتم من في السماء يعني على السماء. وكثير من نسائنا يأخذ الأطفال، المرأة تأخذ الطفل فتقول له ربك وين، ربك أين، فأقول ربي في السماء، فلا تعلمه في السماء معناها ربي على السماء. أو الصحيح أن يتعلم الطفل أو الطفلة تقول له قل ربي فوق العرش فوق السماء، أو ربي على العرش على السماء. هذه الصفة، صفة العلو، لا بد للإنسان أن يعتقدها اعتقادا جازما، يعلم أن ربه جل في علاه له علو العظمة والبهاء والقدرة والعزة والجبروت. إن اعتقد ذلك لن يخشى أحدا في الله، لن يعني يخشى لوما لائم في الله جل في علاه، ولن يخشى أحدا في هذه الدنيا إلا ربه جل في علاه، لأن الله قهر عباده، له علو القهر، وأنه مهما أتى واجتمع عليه الخوف فلن يضره بشيء إلا قد كتبه الله عليه. وإذا اعتقد أيضا بعلو الله جل في علاه على عرشه فإن همته تتعلو، لأن الله يكره خفيف الهمة ويحب عالي الهمة. دائما معالي الأمور ترفع صاحبها عند الله جل في علاه. أما الرجل الذي يقول أنا بس أريد فمن زحزح، هل ممكن ينزل فيها؟ لأنه إذا قال بس أريد فمن زحزح هذه الآية فيعمل على الزحزحة، فإنه لن يصل إلى الزحزحة. دائما إذا أردت الخير فأنت أعلو ببصرك حتى تنال ما تريد. هم قالوا إذا أردت يعني أن تصل للمأذنة انظر إلى السماء، شوف من السماء حتى تصل للمأذنة فقط. فالصحيح أنك إذا علمت بأن الله جل وعلا من صفاته صفة العلو علت همتك وقلت لما لم أكن نبيا، فتدعو الله أن تكون نبيا، وتقول لما لم أكن صديقا، تدعو الله أن تكون صديقا، وأنتم نيام جزاكم الله خير. هو لا لا، بالإشارة على استحياء، أنا أخطئكم فتخطئون. هل يصح للإنسان أن يقول يا رب اجعلني نبيا؟ ها؟ لا. لو إذا قلت لكم يصح؟ لا، لأن في أصلا ده اسمه تعدي في الدعاء، ده اسمه تعدي، وقد نهى الله عن التعدي في الدعاء. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على النهي عن التعدي في الدعاء؟ صح، النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ما فيش نبي بعده، ده كونا خلاص. فأنت كده كأنك بتعارض بدعائك إيش؟ القدر الذي قد كتب وتنفذ. لا، أنا أقول الدليل على أن هذا تعدي في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء أن تعتدي في أمر قدرا أو شرعا، لأن الاعتداء اعتداء قدر أو شرع. فالاعتداء القدر، اعتداء قدرا أن تدعو بأمر قد نفذ قدرا، وهو أن تقول اللهم اجعلني نبيا، وهذا قد ختم في اللوح المحفوظ أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قدرا. والاعتداء الشرعي أن تدعو بقطيعة رحم مثلا، تدعو بقطيعة رحم أو إذن، هذا اسمه تعدي شرعي. فالذي لا يستجاب دعاءه إذا تعدى قدرا أو تعدى شرعا. المهم الغرض المقصود، إذا علت همتك دون التعدي فإن الله يحب من إذانك. لما لا تدعو أن تكون صديقا؟ لما لا تدعو أن تكون في مطاف أبي بكر وعمر وعثمان؟ لما لا تدعو أن تكون أعلم أهل الأرض؟ لما لا تدعو أن تكون أفضل أهل الأرض عند الله جل في علاه؟ خذه بذلك. إذا علمت أن العلو صفة من صفات ربك فليكن في قلبك صفة العلو. أهل البدع والضلالة أيضا عطلوا هذه الصفة العظيمة الجليلة وقالوا لا والله ليس الله لا يتصف بالعلو. قلنا لما تنكرون علينا ذلك وقد قال الرحمن على العرش استوى؟ قالوا عندنا من الكتاب من الأثر والنظر ما يدل على أن العلو هنا ليس مقصودا. قلنا ما هو؟ قالوا قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو إلى آخر الآيات. قال وهو معكم أينما كنتم, فدي دلالة أنه إيش معنا في كل مكان, فدي دلالة أن الله في كل مكان. والدليل الثاني قال الله تعالى وهو الله في السماوات والأرض, ولا في السماء والأرض سورة الأنعام, وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قالوا هو الله في السماوات وفي الأرض صح, وأيضا في آية أخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله, فدي دلالة على أن الله في كل مكان وليس بالعلو كما تقولون. فكيف نرد عليهم هذه الشبهة؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ الشبهة الأولى قالوا وهو معكم أينما كنتم. أقول لكم الكلام ده مش محدث, الكلام ده من قديم الأزل وهو نعيشه الآن. وأنا تكلمت أكثر من مرة أن كثير ممن يقول بالعقيدة الصحيحة عنده هذا الخراف, منهم من يقول أن الله في كل مكان كعقيدة الصوفية الجفري وغيره يقولون بذلك. أيضا أستاذ زغلنا رجاء قال ذلك وفسر الرحمن عاش استوى ذا تقريبي وأن الله في كل مكان, هذا تصريح لأن الله في كل مكان, يعني العقيدة موجودة فلابد أن ترد عليها, وهم يحتجون بآيات فكيف نرد عليهم؟ وهو معكم أينما كنتم, إن كنت في البيت فهو معك, إن كنت في البحر فهو معك, إن كنت في السماء فهو معك, وإن كنت في الأرض فهو معك, لأن الله قال وهو معكم أينما كنتم فكيف نرد عليهم؟ لما نقدر وهو معكم يعني بعلمه التقدير؟ الكلام جيد هذا سنبينه في الألو. محمد الخامس علي صوتك يا رجل, أنت لا فض فوق, ما هذا الجمال؟ لا فض فوق يا محمد يا خامس, نيجيريا كلها تسعد ان في واحد مثلك عندها. نعم القاعدة عند العلماء تقول السياق والسباق واللحاق من المفسرات والمقيدات. السابق قال يعلم, وفي اللاحق اخر آية ختمها بايش؟ وهو كل شيء عليم, ختمها بالعلم وابتداها بايش؟ بالعلم. فالسياق هنا يدل على انه قال يعلم اولا ويعلم اخرا, يبقى هو معكم بهذا الذي ابتدأ وهذا الذي ختم به, يعني بايش؟ بعلمه. فالسياق يثبت, السياق قرينة تجعلنا نقول التقدير وهو معكم اي بعلمه اينما كنتم. والذي يعضد ذلك قول الله تعالى بالجد الرحمن على عرش استوى, وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الذي في السماء تقدست اسماؤك, فهو يقر ويعضد ذلك انه يثبت جزما دون تاويل ان الله في السماء. فهذا الرد على هذه الايه. طب كيف نرد على الايه الثانيه؟ السباق واللحاق من المفسرات, وهي القرينة التي صرف اللفظ عن ظاهره. فهو ابتدى السياق, ابتدى بالعلم وختم الآية بالعلم, دل ذلك على وهو معكم, الأصل فيها معكم بذلك. فلما ذكر العلم أولا وختم العلم ثانيا وقال ثلاثة يكون رابعهم, يعني إيش؟ يعني رابعهم بعلمه يعلم ما هم عليه. والذي يعضد ذلك أن من سلم أثبت جزما دون احتمال أن الله فوق العرش وأن الله في السماء, هذا الجزم دون أي احتمال دل ذلك على أن الآية الأخرى ثبتت بالتأويل أنه بعلمه وهو معكم بعلمه هم. وأنا أقول لغة العرب تحتمل ذلك, أقول سرت ليلا ومعي القمر أو سرت مع القمر, هل رأيتم محمد معه القمر في يده يمشي ويسير بين الناس فكل إنسان يسلم على القمر؟ ها لا, سرت ومعي القمر وهو في السماء. فالمعية هنا ليست معية خلطة, إذ المعية معيتان, معية خلطة ومعية مصاحبة. معية الخلطة منفية عن الله اللي يقول بها الاتحاد والحلول إن الله في كل مكان, هذه تسمى معية الخلطة, هذا لا يجوز في حال الأحوال أن يكون لله ذلك في علاه. والمعية الثانية معية مصاحبة, ومعية المصاحبة كأن تقول سرت والنيل, الواو هنا اسمها واو إيه؟ واو المعية والمصاحبة, يعني سرت مع النيل, هل النيل مشي تجسد ومشى مع الرجل؟ لا, سرت والقمر, القمر نزل من عليائه وسار مع الرجل, صحيح؟ خطأ, سرت مع القمر كنت أنا في الأرض وهو معي, أينما أمشي أنظر فوقي أجد إيش؟ القمر. هذه نفس الأمر, كأن الله فوق عرشه يرى ما عليه عباده وهو معهم بعلمه. والذي يقرب لك هذا الأمر أن الكون كله في يد الله جل في علاه كحبة خردل في يد أحدنا, فهذا ليس بعيد. طب الشبهة الثانية كيف نرد عليها؟ قالوا هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم جوارك مثلا. تفضل. أحسن, لا فض فوق صح. نقول هو الله في السماوات وفي الأرض, نأتيها أولا من الأسماء, الله اسم الاسماء لا يتضمن صفه الالهيه، يعني هو الله في السماوات هو المألوه في السماوات، وهو الله في الارض يعني المألوه في الارض، والمألوه يعني ايه؟ المعبود الذي تأله القلوب، يعني تحبه القلوب وتعظمه من كل القلب. فهذا اول تفسير لهذه الايه، هو الله في السماوات وفي الارض، يعني هو المألوه في السماوات والمألوه في الارض. هذه بالنسبه للالهيه. هل ممكن تفسر بالربوبيه؟ يا اخوه ممكن ان يقال نعم تفسر بالربوبيه، هو الله في السماوات يعني امره في السماوات، وهو الله في الارض يعني امره في الارض، والاوامر دي من لوازم ايش؟ انا اخذناها في صفات الله واثرها في من العبد، ان من لوازم الرب انه السيد الامر الناهي المطاع، فيكون هو امره في السماء وامره في الارض، كما ورد في بعض الاثار ان الله في السماء امره في السماء وامره في الارض. فدي تفسر ايضا بالربوبيه، ايضا من باب الرد عليهم. رجعنا للقراءات ثاني، في بعض القراءات يقفون وقفا لازما، يعني لما تقول وهو الله في السماوات بس لا تستمر في القراءه، لزوما ووجوبا وهو الله في السماوات ثم اكمل وفي الارض يعلم سركم ومجاركم، يبقى لزوما تقف عند الله وهو الله في السماوات، فاثبتنا هنا ان الله فين؟ في السماوات. نبدا جمله جديده ابتداء ثاني، وفي الارض يعلم سركم وجهركم، هذا وقف لازم في بعض القراءات السبعيه، هذا الوقف اللازم ان تقف عند قول الله تعالى وهو الله في السماوات، تقف ثم تبدا جمله جديده وفي الارض يعلم سركم وجهركم. طيب هذا الرد على هذه الآية الأولى. الرد على الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نقول الرد بالضبط هو الرد في قولنا، قول في تفسير قوله تعالى والله في السماوات وفي الأرض، بمعنى أن المألوه في السماء هو المألوه في الأرض، أن أمر الله في السماء وأمره في الأرض سبحانه جل في علاه، دون الرد الثالث. هذا آخر ما نأخذه من هذه الصفات والرد على أهل البدعة، لكن لابد أن نفسر معنى أمنتم من في السماء، فسرناها ولا ما فسرناها؟ فسرناها، يبقى انتهينا إلى هذا الباب، نأخذ كلام الله جل في علاه الأسبوع القادم، لأن أنا أريد أن أنتهي من الصفات وأدخل على القدر حتى أنتهي من الكتاب، أتمنى من الله جل في علاه أن أنتهي من الكتاب، يبقى إذا الأسبوع القادم سنأخذ صفة كلام الله جل في علاه وننتهي من الصفات حتى ندخل في باب القدر، لأن باب القدر من أهم الأبواب، من لم يتقن باب القدر ما أتقن شيء في العقيدة. فعندنا أسماء وصفات، أنا كنت أريد آخذ الكلام والرؤية، لكن الكلام والرؤية إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين، ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.